أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جعلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وأعنا يا كريم واغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن وجوب النظر للوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ومسألة وجوب النظر هي مسألة تتعلق بمسألة أخرى، هي مسألة حجية العقل. فالله سبحانه وتعالى كما قلنا خلق لنا حججا يحتج بها علينا يوم القيامة، فتكون شواهد على الحق وأدلة لمعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما أراد الله منا. فمنها هذه نعتبرها الحجج، حجج الله العظمى، العقل والقرآن والمجمع عليه من السنة أو المتواتر من السنة. هذه هي الحجج القطعية التي لا يجوز مخالفتها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان والذي ركب فيه هذا العقل، وهو الذي أنزل القرآن، وهو الذي جعل فيه الهدى والحق، وهو الذي جاء بالسنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر أنه ما ينطق عن الهوى، وأمرنا باتباع ما أتانا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن السنة لما كانت يجوز فيها الزيادة والنقص والتبديل والتحريف، فنقول الحجج العمدة فيها والأصل فيها هي السنة المتواترة أو المجمعة غير المفرقة. فهنا يعني أعتقد أن هذا كلام نتكلم اليوم حول مسألة حجية العقل، وكان المفروض ألا يكون هناك نقاش بين العقلاء في حجية العقل، لأن المفروض أن أي عاقل يعرف أن العقل حجة، وإلا ما معنى العقل وما معنى النقاش في هذا الموضوع؟ أن نتناقش هل العقل حجة أو ما هو حجة؟ حتى نقاش ما له أي معنى عندما ينكر أن العقل حجة. فبعض الفرق لما كانت مذاهبها وأقوالها مخالفة للحق، مخالفة للحجج الله سبحانه وتعالى، اضطرت إلى أن تتعامل مع حجج الله بعضها بالإلغاء وبعضها بالتقليص وبعضها بالاحتكار. فوصلوا عند قضية العقل، فإذا أقوالهم ومذاهبهم مناقضة للعقل، لأن الباطل لا يتفق مع العقل، لأن العقل كما قلنا هو الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها، يدرك الحق والباطل. ولكن إذا كانت هذا بعض الفرق تدعي أن الباطل هو الحق وتكابر على إثبات أن الباطل هو حق، فعندما يرجع العقلاء إلى عقولهم أو يرجعوا إلى الكتاب العزيز أو يرجعوا إلى السنة المتواترة، هنا يكتشفوا أن أقوالهم هذا باطلة. إذن هم كردة فعل أو كإجراء احترازي لكي تسلم لهم مذاهبهم وتسلم لهم أقوالهم، قاموا بعملية تحصين الباطل في وجه الحجج التي تسمق هذا الباطل وتبينه باطل. فأول حجة وأعظم حجة هي حجة العقل. قالوا أن العقل لا يدرك حسن الأشياء ولا قبحها. قالوا بأن الله سبحانه وتعالى أجبر العباد على الطاعة والمعصية ثم عذبهم عليها. فإذا كان هذا الكلام مخالف للعقل ومخالف لرحمة الله سبحانه وتعالى ومخالف للمنطق أن يجبرهم الله على فعل ما يعاقبهم عليه، إحنا ما نقول لهم أي عاقل يقول أن هذا ظلم. إذن العقل بيثبت أن قولهم هذا باطل، فلا بد أن يقوموا بإبطال العقل في البداية حتى عندما تصل إلى مذاهبهم الباطلة لا تستطيع أن تثبت عليهم الحجة بالعقل، لأنهم تنكروا العقل من أصله نجاسة. فقالوا أن العقل لا يدرك حسن الأشياء ولا قبحها، هذه قضية جوهرية يعني قضية محورية في الخلاف بيننا وبين بعض الفرق. لابد أن نركز على هذه القضية ونفهم ما فهم حقيقي، لأن يترتب عليها قضايا كثيرة من الجبر والتشبيه وغيرها من الأشياء. فكل مثلا أنا لاحظت بعض الكتاب الخارجي لنا من الجبرية أو من المشبهة أو غيرهم يأتي إلى مسألة التحسين والتقبيح ويتكلم فيها بكلام مختصر أو مطول شوية، ويعتقد أنه أجاد وأخرج العقل عن كون حجة. وكل ما وصل إلى مسألة من مسائلهم التي ينكرها العقل لا يناقشها عقليا، إنما يقول قد سبق لنا أن التحسين والتقبيح غير صحيح عندنا، وأن العقل لا يدرك التحسين والتقبيح، يحيلك إلى قضية كأنها في مسلمة. فهذه هي قضية هامة لابد أن ندركها ونفهمها، أن العقل يدرك بفطرته وبما ألامه الله وما ركبه الله عليه حسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء، على الأقل على أقل تقدير. لا نقول حسن كل الحسن ولا قبح كل القبيح، لكن يدرك حسن بعض الأشياء وقبح بعض الأشياء بدون يعني حتى لو لم يكن الشرع هو الذي دل على حسن هذا الشيء أو على قبح هذا الشيء. العقلاء بشكل عام من المسلمين وغيرها من الأديان ومن الملاحدة ومن كل العقلاء بشكل عام، من وجد فيها العقل يحكم بأن الظلم قبيح. أليس هذا صحيح؟ أن كل عاقل في العالم يحكم بأن الظلم قبيح، أن تؤذي إنسان وتصدر إيه ضرر بدون أن يكون هذا الضرر يعني كما يعبر عنه يعني في التعريف المنطقي له الضرر الخالي عن جلب نفع أو دفع ضرر أو استحقاق. يعني عندما تضر الآخر ضرر خالي عن أن يكون تجلب له نفع بهذا الضرر، مثلا نقول يخرج مثال الكي وبعض الأشفاء الأمراض بعض الأوجاع، أو دفع ضرر عنه مثل هذا أيضا نفسها قد يكون الكي يدفع ضرر أعظم منه فله مضرة في نفسه لكن هو ليس بظلم، أو استحقاق مثل القصاص عندما تقتل إنسان لأنه قتل أبوك أو قتل أخوك أو لأنه كذا، يعني قد استحق هذا القصاص. إذن الضرر الذي إليه هو ليس عن عدم استحقاق بل هو عن استحقاق فلا يسمى ظلم. لكن إذا كان ضرر خالي أي ليس فيه جلب نفع لهذا المتضرر ولا دفع ضرر عنه أعظم منه ولا هو ولا أنت مستحق لهذا الضرر أن توقع بهذا الإنسان، فأي عاقل يحكم بأن هذا ظلم وأن هذا قبيح وأن فعله عادل. والعقلاء جميعا في العالم كله بيحكموا بأن الإحسان إلى الضعيف إلى المسكين إنقاذ الغريق إغاثة الملهوف هذه الأشياء أنها أشياء حسنة وبعضها واجبة، وقيمت من أجلها المؤسسات الخيرية في كل العالم يعني التي ترعى الأيتام الأرامل الضعفاء المساكين المنكوبين الكذا الكذا، كل العقلاء يتفقون بشكل عام على أن هذا هو حسن وأن الظلم قبيح، ووضعوا قوانين كل الدول الإسلامية والكفرية وغيرها وضعوا قوانين تعاقب الجانب، ووضعوا منظمات أو مكافآت للناس الذي يكون لهم دور في الخير وفي مساعدة الناس وفي عمل الأشياء الحسنة. إذن نعرف أن مسألة الحسن والقبح هي مسألة فطرية فطر الله العقل عليها بغض النظر عن دين أو شرع أو أي ديانة سماوية. فهذا الناس جميعا يعني يحكموا بهذا الشيء. فعندما يجي بعض الناس أو بعض الفرق تجي تنكر لنا هذا الأشياء المعلومة ضرورة بضرورة العقل، يعني ما عم نستطيع كيف ندافع عنها، نحن كيف نثبت لها أدلة؟ قالوا هذه الأشياء إنما هي متعارف عليها بس عرف، مثل أعراف البلاد بعض البلاد مثل الأعراف فيها أنك لا تبيع بعض الأشياء أو لا تأخذ بعض الأشياء أو كذا أو كذا، وما هي مسألة يعني مضطردة وعقلية، إنما هي مسألة تعارف على حاجات عادات وتقاليد، مثل ما نقول عادات وتقاليد معينة وتختلف باختلاف الشعوب. فقالوا مثلا مجرد ان احنا قد تعودنا على ان الدين الله يظلم نحكم عليه بأنه قبيح وأنه يستحق العقاب، ودين الله يفعل كذا نحكم عليه أنه هذا فعل حسن وأنه يستحق الثواب. قلنا هذا لو كانت عادة والتقاليد أن تختلف، فما تختلف العادة والتقاليد من مجتمع إلى آخر. ليش؟ لأن هي تكون لرابط، والرابط هذا هو المجتمع الذي حضرت فيه هذا الوجه هذا العادة. لكن لما كانت هذه الأشياء التي ندركها وهي التحسين والتقبيح لا تختص بمجتمع دون مجتمع، دليل على أن الرابط هو واحد وهو العدل. ما برابط بين أبناء العالم كله وعلى مر التاريخ كلهم يحكموا بهذا العقل إلا وهو وجود حاجة مشتركة بينهم وهي العقل الذي وهبهم الله. لا هي عادات ولا تقاليد ولا تعود على أن هذا الشيء يسمى قبيح ولا حسن. فحاولوا أن يتملصوا من هذه الفكرة وأن يقولوا نحن نثبت أن العقل يدرك الحسن والقبح. يقول ويش لعد يشن عليهم أنهم يقولوا ما يدرك الحسن والقبح نهائيا. قالوا لا، نحن ندرك أن العقل يدرك الحسن والقبح ولكن بمعاني، وخرجوا المعاني هذا عن معنى الحسن والقبح أصلا، جاءوا لنا بمعاني ثانوية. قالوا احنا ندرك ان العقل يدرك ان هذا حسن بمعنى انه مشتهى، مثل ما تقول العنب حسن، البرتقال حسن، الكذا، الاشياء المرة قبيحة دي كيف. فقالوا العقل يدرك هذا، ان الانسان يعرف الحسن والقبح بمعنى ملائمته لطبع الانسان او منافرته له فقط بدون الحكم باستحقاق الثواب والعقاب. فقالوا بهذا المعنى، أو بمعنى أن هذا الصفة جميلة وهذا الصفة نقص، هذا الصفة جميلة وهذا الصفة نقص. قلنا هذا المعنى أولا، كلمة الصفة جميلة والصفة نقص إحنا مدلبن أن الحسن هو الصفة جميلة والقبح الصفة نقص، لكن مع ذلك العقلاء يحكمون بأن الذي يفعل الحسن يستحق الثواب والمكافأة والمدح، والذي يفعل القبيح يستحق العقاب والذم مع يعني المعاقبة على فعل هذا، غير كون حسن يعني الصد نقص ولا الصد كمال. فهم بهذين المعنيين، يعني كون الصد كمال أو الصد نقص أو كونه ملائم للطبع أو منافر له يشتوى يتخلصوا. لا نقول إنهم بين فوق الحسن والقبح نهائيا، بيجي يدخلوا في مغالطات في تفاصيل لما ما عاد تفهم وش يشتوى. قلنا أما هذا الشيء وهو كونك تدرك الشيء هذا بأن حسن معنى أنه ملائم لطبعك، أو أنه قبيح معنى أنك تنفر منه بطبعك، هذا لا دخل بالعقل، هذا رجع إلى النفس، إلى الطبيعة البشرية أو الطبيعة الحيوانية حتى ندرك الحيوان غير العقلاء. الحيوان إذا جاء ينتبه بالأكل حقه أسرع إليه ودرى أنه يناسبه وأنه ملائم له، وإذا رأى العصا في يدك هرب، ولا رأى إنسان بضره ولا أبني يعني حس بالخطر من هذا الشيء. إذن هذا غريزة حيوانية في الإنسان، ما هي غريزة العقل ولا هي معنى الحسن والقبح الذي يريدها العقلاء في قولهم حسن وقبيح. لكن أدرجها في قائمة الحسن والقبح لجي الوجه نغال يغالطوا بأن إحنا لا ما بننكر الحسن والقبح، إحنا بنقبح الحسن والقبح، لكن معنى اعتبارات ومعكم اعتبارات واعتباراتكم ما هي صحيحة، حتى يدخلوا في مغالطة على الإنسان الذي ما عنده يعني بحث كامل في المسألة. فهم قالوا ذول الاعتبارين باعتبار بأنه ويش صفة كمال أو صفة نفس. قلنا احنا معكم ما في هذا كون الصد كمال او الصد نقص، لكن ويستحق ايضا مع كون الصد كمال المدح والثواب عليه، ومع كون الصد نقص الذم والعقاب. ولا يعني الصد نقص الصد كمال اذا ما تشعر بذات الطريق. فالمعنى الثاني الذي قلنا ملائمة الطبع وعدمه، هذا كما قلنا امر حيواني مجبور الانسان عليه كأي حيوان اخر. وما ومسألة الصد الكمال والنقص ان ارادوا بها هذا دي نشتي منه، ان الفاعل يستحق المدح والثواب على فعل الحسن ويستحق الذم والعقاب على فعل القبيح، فاحنا مدلين بدي نسميها صفة كمال وصفة نقص، بدي نسميها تحسين وتقبيح، وش ما بدي نسميها ثمها. اهم شيء المضمون، مضمون الكلام ان اي عاقل يعرف ان هناك افعال يستحق الانسان عليها المدح والثواب. كلمة الثواب اذا قلنا الثواب ما قصدنا الثواب دي من الله، يعني المدح والمكافأة. يستحق مثلا عندما يكون بالانسان انقذك من الموت، ما يستحق انك تمدحه وتكافئه على هذا الفعل. عندما يجيب انسان بيروح يلاحق الضعفاء والمساكين والكذا، ما هو يستحق مننا الثناء؟ يستحق مننا نحن نتعاون معه، نحن نكرمه؟ ما هم دول بيكرموا يعني بجائزة نوبل يعني جوائز عالمية كبيرة للناس لهم مجال كبير في جانب الخير، وبيوجدوا سجون ومحاكم دولية ومحاكم شرعية ومحاكم جنائية للناس المجرمين وذي بينفذوا جرائم. إذن هذا أمر يعني عقل يعني ما يستطيع أي إنسان أن ينكره. فهذا اللي بنقول به إحنا، ما بنقول أن أي إنسان أن العقل يدرك أن هناك أشياء إذا فعلها الإنسان أو إذا فعلها الفاعل يستحق الذم والعقاب عليها، وهذا ندركه بعقولنا. وهناك أشياء إذا فعلها الفاعل يستحق عليها المدح والثواب. فهذا خلاف مسألة التحسين والتقبيح. إذا ذكرت مسألة التحسين والتقبيح فالمجبرة مثلا ومن تابعهم بيقولوا أن العقل لا يدرك حسن ولا ضد، وإنما المحسن والمقبح هو الشرع. إحنا كما تكلمنا في المحاضرة الماضية أن العقل والشرع هما الحجج، وأن معرفة الله سبحانه وتعالى تكون بالعقل وبالنفس، يعني بالمجموع بين العقل والنفس، بالتدبر في آيات الله والتفهم لكتاب الله. قال أبو صلى الله عليه وسلم من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله هذا العقل، والتدبر لكتاب الله والتفهم لسنته هذا النفس، زالت قواتي ولم يزل. فهنا مسألة التحسين والتقبيح هي مسألة واضحة، يعني ما فيها كثير إشكال عند من عنده إنصاف ومعرفة للحق، ودلت عليها الآية القرآنية أيضا. هم قالوا لا، ليس هنالك حسن إلا ما حسنه الشرع، وليس هنالك قبيح إلا ما قبحه الشرع. قلنا نحن معكم أن كل ما حسنه الشرع فهو حسن، وكل ما قبحه الشرع فهو قبيح، لكن على معنى أن الله حكيم لا يقبح إلا القبيح ولا يحسن إلا الحسن. ما معنى أنه صار حسن حين حسنه وصار قبيح حين قبحه، بحيث أن الله لو قال الظلم حلال ونصبح حسن، ولو قال أن الإحسان حرام ونصبح قبيح. يعني لو قلب الله القضايا وجعل الحسن قبيح والقبيح حسن قالوا ونجو حساب على مذهبهم. حتى أن الله لو أدخل الأنبياء النار والصالحين من يوم خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، وأدخل الكفار من فرعون وهامان وشيعتهم إلى الجنة، إن هذا ما قال أنه قبيح، وقالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يقبح منه قبيح، فضعوا على هذا القبيح أنه لا يقبح منه قبيح. ليش؟ لأن القبح عندهم هو بالأمر والنهى، والله ليس بمأمور ولا منهي. إذن قالوا لا يقبح من الله قبيح، يعني يفعل أي شيء حتى لو ظلم ما سمعكم ولا يقال لك به. قلنا هذا خلاف العقل وخلاف النقل. أما العقل فقد تقدم الدليل على أن العقل يدرك الحسن والقبح بغض النظر عن كون الفاعل إنسان أو إله أو ملائكة أو جن أو أي شيء. الفعل من حيث هو يستحق فعلها المدح والثواب، ويستحق في القبيح الدم والعقاب، هذه قضية فطرية. حتى لو وقع هذا الفعل من الله وحاشا، يعني لو نفرض مثلا ما نقول ما هو قبيح، لكن الله لعدله وحكمته لا يفعل القبيح. ها؟ فهم قالوا ما بهذه الطريقة، يعني عندهم لا يقال حسن إلا ما حسنها الشرع. ليش؟ لأنهم كما قلنا بقى يجوا لنا بشرع مخالف للعدل ويحسنوا لنا قبيح، ورجع نقول لهم هذا يا جماعة قبيح بالعدل ولا يجد أن يستر عن الشارع. قالوا العقل لا يحسن ولا يقبح، خلاص ما دام معك رواية حتى ثني فلان عن فلان عن فلان لما عند الرسول بسند مستقل أن الله أجبر العباد على الطاعة وعاقبهم، أو أنه بيعاقب أطفال المشركين الذي عادهم ما قد تفلفوا، أو أنه بيفعل أو أنه بيفعل أو أنه بيأخذ شغله أن النار دخل من الجنة وشغله من الجنة ودخل من النار، أو هذا أو بعض الأقاويل التي خالف العقل يقولون هذا ورد به الشرع، وأنت ليش تنكرها؟ وأنت هذا مخالف العقل. قالوا العقل ما له أي مجال في هذا الشيء في التحسين والتقبيح. فأخذوا هذه القاعدة حتى يمرروا بها كل الأخطاء والعقائد الفاسدة التي تخالف الشرع والعقل، ما هو مبلغ العقل بس تخالف الشرع والعقل. والذي يدل على ذلك أن هذه قضية تخالف الشرع ما هو مبلغ مجرد العقل. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعني ماذا بيفهم الإنسان من هذا الآية؟ أليس تفهم من هذا الآية أن هناك عدل وإحسان، وأن هناك فحشاء ومنكر، وأن الله أمر بهذه ونهى عن هذه، أو تفهم أنها صارت فحشاء ومنكر حين نهى عنها. إذا ما عمل جبار يقول الله أن الله يأمر بالعدل، خلاص الله يأمر بالشيء وهو بدو عدل على كلامه. إذا قد أمر به بدو عدل ما عاد يحتاج أن الله يأمر بالعدل، ولا عن من قال أن الله ينهى عن فحشاء، لو ما هي فحشاء في أصلها بذاتها، مع من قال إنه إيش إنه ينهى عن الفحشة، خلاص قلوا أي شيء ينهى عن اسم الفحشة، أنت من فحشة بدي فحشة ما هو ولا ما هو فحشة، ما بشيء يعني أمر فطر الله هذا الشيء على أن هذا مثلا فطر العقول على أن تعرف أن هذا الشيء قبيح لذاته وهذا حسن لذاته، ثم أخبر الله عن نفسه وتمدح لأنه يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر. طيب إذا ما بشيء عدل وإحسان ولا فحشاء ومنكر إلا بالأمر، فكأنه قال الله يأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه، على تعريف من العدل والإحسان ولا الفحشاء والمنكر أو الحسن والقبيح، لأنها ما أمر بها الشر والقبيح هو ما نهى عنها الشر، فكأن الله قال أنا بننهى عن الذي أنهى عنه وبنأمر بالذي بنأمر به. يعني وشو مثله؟ مثل إنسان رئيس دولة بيقول أنا ما بنأمر إلا بحسب النظام والقانون، ولا بنعاقب أحد إلا حسب النظام والقانون. ما معنى هذا النظام والقانون؟ أو كلامه هو النظام والقانون، فيقول نحن إنه يقول هذا الطريقة وكلامه هو النظام والقانون، وقاعد يقول أنا ما بنحكم على أحد إلا حسب النظام والقانون، وقاعد قالوا له ليش أنت تحكم على فلان وهو كذا؟ قال هذا خلاص إذا قلت أنا حكمت بحسب النظام والقانون، يعني هذا كلام ما يصدر عن حكيم أو عن عادل إنه يقول هذا الكلام، خليه عن رب العزة. إنه يقول أنا بنأمر حسب القوانين وحسب النظام، ورجع ما يجبه لا نظام ولا قانون. ما بلاقي ما أمر به يجاوز النظام، وش ما نهى عنه يجاوز بخالف النظام. ورجع يجي يقول إنه بيأمر بالنظام والقانون. هاي استنى الله فعل كذا. إن الله قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومعناتها إنه بيأمر به بيأمر به، وأي شيء يأمر به بدو عدل وإحسان له ظلم. أو له ظلم الذي بنسميه إحنا ظلم يعني، يسموه العقلاء ظلم، خليهم. ما نسمي له ظلم هم بالتسمية، لكن نقول معنى انه ظلم انه عاقب انسان غير ذنب مثلا، هذا اسمه ظلم عند العقلاء. هم قالوا لا، لو اراد الله يعني انه يعاقب انسان بغير ظلم ما بغير حق ما نسمى ظلم. قلنا نعم اذا كان كما قلت ان الله مالك يتصرف في ملكه كما يشاء، يعني يخرجها كانه بيمدح والله، هذا مثل الحين كما قلنا إذا ده رئيس بخالف النظام والقانون وخالف كل شيء ولا وبقع جينا ننتقده نقول أنت بتخالف النظام والقانون وأنت كذا وأنت كذا. قالوا يا خبر هذا رئيس يفعل وش ما بده، رئيس دولة هذا ما هو مدح له ولا هو تبرير لفعله، إنه رئيس يعني إنه يواجه يفعل ما يشاء ولا يقبح منه قبيح ويسبر الذي بده. فهم قالوا الله كذا يعني لا يقبح من الله قبيح، لأنهم كما قلنا علقوا القبح بالأمر والنهي، قالوا الله لا يؤمر ولا ينهى. فقلنا إذن إذا كان المسألة بهذا الطريقة، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا في آية القرآن آية طويلة عريضة أن الله لا يظلم الناس شيئا. إحنا بنطمئن بهذا الكلام، من تطمئن إن الله لا يظلم مثقال ذرة، من تتركان على ربي حنقول لك لا ما هم ضيع عليك ولا حاجة. طيب على فلان ما معناها إن الله لا يظلم الناس شيئا، ما بلا ما اسمه ظلم بس، ولا لو شلك وانت عابد له من يوم خلقك إلى أن مت أنت دخلك النار قالوا يجوز، ما بلا ما اسمه ظلم يعني ما عدا فرق لا كلمة، هل يسمى هذا ظلم ولا ما يسمى ظلم؟ ولما الجواز يجوز إن الله يفعله، يجوز أن يدخل الأنبياء النار ويدخل الفراعنة الجنة قالوا، وهو الله سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل ولا لنا أن نستفسر، فأنهم بيقدسوا الله هذا الكلام، وهم بينسبوا إله القبيح وينسبوا إله الظلم وينسبوا إله الأشياء هذه تبرى منها في القرآن الكريم. فعندما يقول إن الله لا يظلم الناس شيئا يعني وش هذا الكلام؟ إذا ما به هناك شيء اسمه ظلم والله بيقول إنه لن يفعله، ما بلا معناتها إن الله لا يظلم على مذهبهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا اسمه ظلم بس، ما دام اسمه ظلم يعني انت لا تتعب وتعبد الله، يمكن انه يرجع يدخلك النار، يمكن يجوز يعني في القضيه العامه ان يدخلك النار، واذا دخلك النار ما بلا انه اسمه ظلم بس، ولما هو بيدخلك النار بغير ذنب مثلا. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. شوف نزه الله نفسه عن مثقال ذرة، ما هو ظالم للعباد مثقال ذرة، أي نقص من ثوابهم سماه ظلم، أو يزيد عليهم في عقابهم مثقال ذرة سماه الله ظلم، وهم قالوا لا ما هو ظلم. القرآن سماه ظلم، إن الله لا يظلم مثقال ولا فيه نفع عن نفسه، عندما يقول إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فما ربك بظلام للعبيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. كل هذا الآية الذي تنص على إن الله لا يفعل، إن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر وغيرها من الآيات، يعني ما تفيد كل هذا الآيات إن به فحشاء ومنكر وبغي، وأن الله يأمرنا بالخير وينهانا عن الشر، وأن بالشر وبالخير وبالكذا. كل القرآن مسوق على هذا الاتجاه، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. المؤمنون والمنافقون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمنافقون والمنافقات بعضهم بعض، ينهون عن المنكر يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يعني هذه قضية فطرية دل عليها العقل ودل عليها القرآن الكريم والضرورة من الدين، لكن المكابرة تخرج الإنسان عن حد المعقول. فإحنا قلنا كما قلنا أن هناك أشياء حسنة وهناك أشياء قبيحة، وأن هذا يدرك فطرة العقل، وأن الشرع دل على هذا وأكده، دل على هذا وأكده. شوف كيف قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يعني سمى أفعالا قبل ورود الشرع عليهم إنها تسمى ظلم إذا كانوا بيظلموا ولا بيفعلوه. قال لم يكن الله أن يعذب هؤلاء بسبب ظلمهم ولم يرسل إليهم الرسل، هذا تفضل من الله أنه لا يعذب عباده وإن ظلموا أو وقع منهم ظلم قبل أن يرسل إليهم رسول، لأن لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. سماها الله ظلم، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فكما قلنا الدليل العقلي، وإن كان قلنا لك العقلاء كلهم يعني متفقين على هذا القضية إلا المجبر المشبه، وهم يلحقوا في هذا القضية بالسن الصاية الذي بينكروا الحقائق عندما يقولوا أن العقل لا يدرك تحسين ولا تقبيح، وما بالله ما قال بها الشرع هو الحسن، وما قال بها نهى عن الشرع هو القبيح. فهذا القضية كما قلنا قضية هامة يترتب عليها كل المسائل التي بلقى نختلف فيها احنا وياهم، لأن بلقى يراد القضية بلقى يقولوا احنا عندنا أن العقل لا يدرك الحسن والقبيح، أنتم مذهبكم يدرك الحسن والقبيح هذا جانبكم، لكن احنا ما يدرك عندنا، ما تستطيع تحاجي في أي قضية في أي شيء ترى أنه منكر والعقل ينكره والكذا، يقول لك لا ما بشي عندنا عقل، ما بيقول ما بشي عقل، لما يقول ما بشي تحسين وتقبيح، أو إذا عدم غلط أكثر بيقول ما بشي تحسين وتقبيح بالاعتبارات هذه تعتبروا أنتم، بل بالاعتبارات حقتنا هذه الطبع من أمة الطبع من أفرته ولا صفة الكمال ولا صفة النقص. فكما قلنا هذا القضية هي من صلب الموضوع، لأن أصول الدين كما قلنا أغلبها يترتب بالعقل وبالنقل، والعقل له دور كبير في معرفة الله سبحانه وتعالى، ولذا يقول الله ما يتذكر إلا الألباب، يدل الله على أن الأشياء ما يفهمها للعقل هذه بيستعمل عقولهم، وسمى الله هذا للناس لما ينظر ولا بيفكر حتى لو ما عادل، سماهم الله أنهم لا يعقلون ولا يبصرون وصم بكم عقلهم فهم لا يعقلون، جعلهم الله كأنهم غير عقلاء. ف العقل هو يعني من أعظم الحجج لله سبحانه وتعالى على عبده، ولا بد أن يعرف الإنسان هذا القضية إما أنها حق ولا أنها باطل. كما قلنا يعني إنسان كما قلنا إشكال على هذا الموضوع أو على أي موضوع مواضيع الذي بنذكرها يسجل في ورقة ويرجع نناقش فيه، لأن إحنا كما قلنا نشي نبدأ خطوة خطوة، ولا تدق أن الخطوة الثانية لا نبدأ نعبر الخطوة الأولى، لأنك بتبني أمور دينك أصول الدين حقك يعني عقيدتك ومبدأك وأصول دينك يجب أن تبنى على قواعد قطعية تقتنع بها أنت بعقلك وترى أنها هي الحق. فهذه قضية احنا قلنا العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، بمعنى أن من فعل الحسن يستحق الثواب المدح والثواب وإن تراخى، يعني له بعد فترة الزمان ما يأثر في وجه في استحقاق الثواب والعقاب، هنا في استحقاق الثواب والعقاب. مثلا انسان قتل انسان قبل 20 سنة، هل يقال الحين انه ما يستحق القصاص لانك مضى عليه 20 سنة خلاص انتهى؟ لا. انسان اخذ مال قبل 50 سنة، هل نقول انه ما عاد يجب عليه رد المال هذا ولا يجوز حقه لرد المال لانك مضى عليه فترة طويلة؟ هذا ايضا لا. احنا بنقول ان العقل يدرك ان الانسان يستحق ببعض الاشياء المدح والثواب ولو تراها الثواب هذا، يعني لو بعد فترة طويلة، ويستحق في بعض الأشياء الذم والعقاب ولو تراها، أي ولو كان بعد فترة طويلة، أي أن الزمان لا تأتي في نفي الاستحقاقات، استحقاق الذم والعقاب أو المدح والثواب. بعض الأشعرية بعض نبيهم حاولوا أن يكونوا منفتحين وكذا وذا، قبلوا معنى أن الفعل يستحق فعل الثواب والعقاب في الدنيا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كما قلنا بعض الأشعرية جدلوا أو وافقونا على أن يمكن أن نقول أن هناك فعل يستحق فعلها المدح والثواب وفعل يستحق فعلها الذم والعقاب، لكن في الدنيا مثلا لا في الآخرة، أو يعني على ما بيقول في هذا في علم الكلام عاجلا لا آجلا. قلنا لهم هذا ما يهم، يعني ما معكم دليل عليه؟ واجمعكم من دليل على أنه إذا قد تراخى الوقت أنه يسقط الاستحقاق، أنتم مسلمين معنا أن هذا قد مستحق، أن هذا قد استحق الثواب والعقاب واستحق المدر والدم، فما هو الذي أسقط الاستحقاق؟ هل الزمان نفسه يسقط الاستحقاق أو مرور فترة على الفعل تخرج الفعل عن كونه قبيح وكون فعله يستحق الدم وكون فعله يستحق العقاب؟ لا. فالعقل يدل على أن احنا لو رأينا إنسان بالحين قتل إنسان لأنه قتل أبوه قبل 50 سنة، لا ممكن أن الإنسان ذا ظالم، هذا يقتص من شخص وإن كانت الجريمة قد وقعت قبل 50 سنة. فإحنا عندنا أن الوقت لا يؤثر في وجه في استحقاقات الثواب والعقاب، يبقى الاستحقاق مهما طال الوقت، سواء 50 سنة 100 سنة 1000 سنة مليار سنة 100 مليون مليار سنة، ما يؤثر في استحقاق الدم والعقاب والمدح والثواب. فهذه قضية، وإن كان المفروض أن نطرقها قبل قضية النظر، لأن الأساس يعني الأساس أن احنا ننظر هل العقل حجة يجب العمل به؟ أن احنا كما قلنا في الدرس الماضي أنه وجب علينا النظر في معرفة الله. ليش؟ لأنه جاء إلينا أناس يدعون أنهم رسل من عند الله وأن لهذا الكون خالق وأنه الذي خلقنا وخلق كل شيء وأنه سيثيب من أطاعه وسيعاقب من عصاه. فقلنا دل العقل على أنه يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه هذا الضرر، لأن العقل كما قلنا يدرك أن دفع الضرر واجب، دفع الضرر عن نفسك واجب. لو قيل لك أن هناك واحد يعني يتربص بك خارج المسجد، أليس من الواجب أن تبحث عن هذا القضية؟ أن تأخذ لك طريق أخرى للخروج؟ أن تفعل؟ لو خرجت أنت وقد قيل لك هذا الكلام وصل أنت وقتل أنت لقال الناس يستاهل، يعني يدمك على هذا الفعل، دليل على أنه إيش؟ أن دفع الضرر واجب. فهذا أيضا قضية مركزة عند جميع العقلاء، أن دفع الضرر عن نفسه هذا، لأن عدم دفع الضرر يوقع الضرر بك وهو كبيح أن تترك الضرر يصل إليه وأنت قادر على دفعه. فهذا كما قلنا كان يترتب على قضية التحسين والتقبيح. فبه قضية تترتب على هذا القضية سنذكرها، وإن كان الموضوع ليس موضوع ذكرها وستأتي بالنبوة، لكن نريد أن ننبه إليها هنا وسنذكرها هناك على أساس أنكم تتذكروا هذا المسألة، لأنكم عندما تكونوا قريب بعهد بالشرح حول القضية هذا فتفهموا القضية هذه مترتبة عليها. ولو نأخذها ما باب النبوة ستكونوا قد غفلتوا عن بعض هذا الكلام الذي قلناه الليلة. قضية إحنا الآن بنقول أن العقل يدرك الحزن والقبح من دون الشرع، وأن الشرع لا يقول بحزن شيء، يعني لا يأمر بشيء ولا ينهى عن، لا يأمر بشيء إلا هو حسن ولا ينهى عن شيء إلا هو قبيح. فعندما نجي إلى إثبات، يعني هذه قضية هامة نركز عليها، بهناك من يدعي أنه هو من يتبع الشرع، وإحنا عذب النغلي في العقل، إحنا بنغالي في العقول وهم بيتبعوا الكتاب والسنة، وأن إحنا بمغالاتنا في العقول بنخالف الكتاب السنة وقسم بالكتاب السنة فهمنا من الكتاب المغلوط وسنة هنا التي وش المكذوبة أو المفهومة غلطة. فيقولوا هم المتبع إلى كتاب السنة ونحن العدلية والزيدية والأهل العدل والتوحيد أننا نخالف الكتاب والسنة لأجل عبولنا. قلنا هناك قضية هامة يجب قبل أن نتناقش في التفاصيل أن نرجع إلى الأصل. إحنا نريد أن نقول ما هي الطريقة التي يثبت بها عندكم صدق نبوة الأنبياء؟ هذا أساس تبني عليه. إحنا الحين نشي نعرف الله في هذا الدروس، نعرف الله سبحانه وتعالى، بعد ما عرفت الله نعرف رسله، بعد ما نعرف رسله نعرف دينه. هذا هو الترتيب المنطقي للأشياء. إحنا عندما يقولون أنهم متبعين للكتاب والسنة ومؤمنين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا إذن أعطونا دليلا عقليا يدل على أن الرسول هو صادق وليس رسول كاذب، وما هو الفرق بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين مسلم أو غيره من الكذابين؟ لابد أن يكون معك في دينك، ما هو أساس الدين، لابد أن يكون معك في هذه القضية دليل قاطع واضح لا لبس فيه ولا غبار عليه. فقلنا لهم أعطونا دليلا على هذا القضية، لماذا تحكمون أن هذا الرسول صادق وأنه من عند الله، وأن هذا الإنسان الكذاب أو مثل ما نسيلم أو غيره إنسان كاذب وأنه ليس من عند الله؟ بأي طريقة تحكمون؟ احنا بقى نستعرض طريقتنا احنا، لكن احنا يعني نفهم كيف انهم ما استطاعوا ان يستخدموا هذه الطريقة. احنا عندما نعرف الله سبحانه وتعالى ونعرف عدله وحكمته، نؤمن بان العقل كما قلنا يدرك حسن الاشياء وقبحها، فنعرف الله انه اله واحد احد قادر حي غني عالم بكل شيء. فعندما نثبت هذه الاشياء نقول، عندما نريد ان نستدل على ان هذا الانسان الذي ادعى النبوة هو نبي صادق أو هو نبي كاذب أو ليس بنبي أو هو إنسان كاذب، كيف بنستدل؟ فنقول جاء إنسان يدعي أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، والله يعلم بذلك لأن هذا الإنسان جاء يدعي أنه رسول من عنده، ما هو عالم. إذن قلنا لهذا الإنسان نريد منك دلالة على أن الله، دلالة على أنك رسول من عند الله صادق. هو يأتينا بمعجزة صح؟ ما الرسول يثبت نبوته بالمعجزة؟ ولكن كيف ثبتت أن المعجزة تدل على صدق النبي؟ يعني هذا حاجة تشتي لها قضية منطقية عقلية يمحوها من تدرجهم الاستدلالي. يعني بيقول لك احنا آمنا بالمعجزة، قلنا طيب المعجزة هذا كيف يعني كيف دلت على أن هذا صادق وليس بكاذب؟ من أي ناحية؟ لا يقول هذا فعل ما يقدر عليه إلا الله. قلنا طيب وإذا هو ما يقدر عليه إلا الله، ما جابك إن الله نصب المعجزة على يد هذا الإنسان وهو كاذب؟ وش به معك من مانع من هذا الشيء؟ هل قلناها عن الشرع؟ احنا بنتكلم عن النبوة ما قبل الشرع أصلا، احنا بنتكلم كيف يثبت الشرع. فبأي دليل تقول أن الله نصب المعجزة على يد إنسان صادق وليس إنسان كاذب؟ احنا كيف نقول احنا بنقول ان الله سبحانه وتعالى اذا نصب معجزة على يد انسان لابد ان يكون هذا الانسان صادق. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح. انظروا الى هذا الترتب، يعني انها ترتبت على مسألة التقييم والتقبيح، يعني الى العقل، اي الى العقل، والى مسألة ان العقل يدرك الحزن والقبح. فلما قلنا ان نصب المعجزة على يد الانسان كاذب هي قبيحة عقلا، وأن الله عالم بأنها قبيحة، وأن الله غني عن هذا القبيح، وأن الله عالم باستغنائه عنه، ما هو في حاجة له، لأن الإنسان بيفعل القبيح لأحد أشياء أو أي فاعل بيفعل القبيح لأشياء، إما أن يكون غير عالم بأن هذا فعل قبيح وهذا متكر في حق الله لأنه عالم بكل شيء، أو يكون محتاج إلى هذا القبيح مثل بعض الدول تظلم الناس لأنها بحاجة، لولا فعلها هذا لما استقامت لها دولتها مثلاً، ولا أو إنسان يقتل إنسان لكي يأخذ ماله لأنه في حاجة المال، أو أي حاجة مثلاً معينة تدعي إلى هذا الفعل. إذن هو ليس بغني عن القبيح، لكن الله سبحانه وتعالى غني عن فعل القبيح. قد يفعل الإنسان القبيح وهو وش عالم بقبحه وغني عن قبحه، ولكنه لا يعلم أنه غني، لا يعلم أنه غني عن قبحه. مثلا قد يكون به هناك والي يستطيع أن يدير دولته كل عادل والإنصاف وكذا، ولكنه لا يعلم أو يتوهم بنفسه أنه لا ينبع إلا الظلم ولا ينبع إلا البطش ولا ينبع إلا كذا، فيكون بالظلم والبطش على أساس أن هذا يحمي دولته، وإن كان الواقع أنه لا هو غني عن هذا الشيء، ويمكن أن تستقيم دولته بالعدل والإحسان في حالة أنه جاهل لغناه وجاهل لأنه غني عن هذا الشيء. هو غني عنه لكنه ما درى أنه غني، اعتقد أنه ما هو غني وأنه محتاج إليه. إذن هذه الثلاث النقاط هي التي يكون معها يفعل القبيح، أن يكون الإنسان غير عالم بالقبيح أو محتاج إليه أو غير محتاج ولكنه لا يعلم أنه غير محتاج، فهنا تدعوه نفسه إلى فعل القبيح. أما الله سبحانه وتعالى فهو عالم بقبح القبيح وغني عن القبيح وعالم بغناء عن القبيح. إذن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح، لأنه يستحيل أن يكون من هو بهذه الصفة يفعل القبيح. ها؟ يستحيل من هو عالم وغني وليس محتاج إلى أن يفعل القبيح أن يفعله. فإحنا بنقول أن نصب المعجزة على يد إنسان كاذب تعتبر في نظرنا وفي نظر العقلاء أن هذا قبح عقلي، وهم أنكروا قبح العقلي قالوا ما بشي قبح عقلي، صح؟ إذن هذا الفترة فقدت من استدلالهم. طيب هم قالوا الله خالق يفعل ما يشاء، طيب قلنا إذن ما دام لا يقبح من الله قبيح على قولكم، وما دام الله يفعل ما يشاء ولا يسأل ما يفعل وهو كذلك لا يسأل، إحنا ما بنسأل إنما بننزه الله سبحانه وتعالى. إذا أثبتنا أن الله يفعل العدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، ما معنى أننا حابين نسأل الله في فعله؟ لا، فبنقدس الله ونعرف أنه حكيم وأنه يعني لا يفعل إلا ما هو حسن ولا ينهى إلا عن ما هو قبيح، فنوصف نفسه إن الله يمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر. إذا هم كما قلنا نطالبهم أن يأتوا لنا بدليل على أن هذا النبي صادق، فإن قالوا معجزة قلنا قد يكون الله أعطاها لو وفاد، وش هذا من مانع عندكم؟ ما أنتم تقولون أن الله يفعل ما يشاء وأن الله لا يقبح منه قبيح وأن العقل ما له دخل في هذا الأشياء؟ إذن الله ما هو منهي على قولكم ولا هو مأمور، إذن لا أن ينفر معجزة على إنسان كاذب. إذن بماذا ستستطيعون الآن أن تثبتوا أن الإنسان الذي جاءنا وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو إنسان صادق؟ وما يتفرقون بينه وبين مسيلمة؟ قد يكون على مذهبكم أن مسيلمة هو صادق وأن الله تركه بدون معجزة لأن الله رب يفعل ما يشاء كما يقولون ولا يذبح منه قبيح، وأن محمد قد يكون كاذب على قضيتكم وعلى مذهبكم، يحتمل أنه كاذب وأن الله أعطاه المعجزة وهو كاذب والله يفعل ما يشاء ولا يذبح منه قبيح. إذن على مقتضى مذهبكم أنه يجوز أن ينصب الله المعجزة على يد الإنسان الكاذب، فإذا بطلت النبوة ما عبر طريق إلى معرفة كون هذا نبي أصلا. هل ما أنكم تقولون أنكم متمسكين بالكتاب والسنة بل الشريعة حقته، بدي أثبتوا لنا أن هذا الإنسان نبي بدليل قاطع. هذه قضية أحرقتهم وأحرقت حتى علماء أهل الكبار، حاول التخلص منها، حاولنا نتخلص منها. كيف يتخلصوا؟ يجوا بدليل على أن الإنسان الذي معه معجزة هو نبي صادق ما هو كاذب. فقال ابن الحاجب يعني على طريقة سنة، قال ابن الحاجب الدليل على ذلك هو إن الله قد أجرى العادة إنه ما بيهب معجزة إلا الإنسان الصادق، قد أجرى العادة قال كذا، قد أجرى العادة على أن الله لا يهب معجزة إلا الإنسان الصادق. إحنا عارفين أن الأنبياء دول صادقين وأنه إذا ما بينصب المعجزة إلا على إنسان صادق، هذه قد عادة الله. قلنا هذا كلام أهم قلنا أولا عدة أمور. الأول أن قبل أن يجي الله العادة هذا في بداية الأنبياء عندما جاء أول نبي أو ثاني نبي أو قبل أن تعرف العادة هذا، كيف يصح إثبات نبوة الأنبياء الأولين مثل آدم ولا غير؟ نوح ولا كذا أي طريقة أنا أشتغل أول, أول نبي مثلا ما أقبل عادة. ثانيا لو فرضنا أن الله قد أجرى العادة على أنه ينصب المعجزة على يد الإنسان الصادق على قولك, الله لا أن يخلق العادة, ما الله أن يخلق العادة, فما ذاك أنه ما خلق العادة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونصبها على يد الإنسان ما هو صادق, ما الله خلق العادات. فقد يكون على قولك أنه سلمنا عن بعادة فقد يكون خالف العادة ويجوز مخالفة العادة. ثالثا من أين لكم هذا العادة أصلا, يعني من أين تبدأت لكم العادة, ليش يجوا بينصبوا المعجزات على يد الفاسقين من داخلهم على مقتضى كلامكم, يعني من أين تبدأت العادة هذه؟ إذا ما قد به يعني شوف هذا الاستدلال من إنسان عالم كبير من علمائهم مثلا محقق ابن الحاجب عبدهم من المحققين في يعني المحققين في مذاهبهم, هذا دليله في هذا المسألة الخطيرة يعني الأصلية الذي ينبني عليها أصل الشرع يجي لنا بهذا الكبرى هذا أن الله ذكر العادة أن لا ينصب معجزة إلا على الإنسان, وكلكم تعرفوا أن هذا النقاط اللي قلناها صحيح. أولا من كيف يثبت نبوة النبي قبل أن تثبت العادة في بداية الأمر مع أول نبي أو ثاني نبي. ثانيا لله أن يخالف العادة, فهذا أمر مقدر بيننا وبيننا ما يستطيع أحد يخالف, هم بيقولون الله يفعل ما يشاء يعني ولا يقبح منك بيه وشمامه. ثالثا منين له العادة هذا أصلا, يعني منين قد ثبتت العادة, منين قد جاء دليل على العادة بي. وما يؤمنها أن تكون قضية بالعكس, إن بلدي بيجيهم صدق ما معهم معجزات وديهم كاذبين معهم معجزات, يعني منين على مقتضى كلامه إن هذا صحيح كلامه إن جعل الله العادة كذا, هذا كلام أحد علمائنا. العالم الثاني هو الرازي, يعني كلنا نعرف الرازي صاحب مفاتيح الغيب تفسير يمكن 24 مجلد أو 25 مجلد جاي يجوب على الشبهة هذه وهم من المحققين حقهم, فقال أنتم أيضا يعني بخاطب نحن أي العدلية هذه من قبة التقسيم التكبير لا تستطيعون أن تثبتوا على كلامكم أن هذه الأشياء على قولكم لا تستطيع أن تثبتوا النبوة. قلنا ليش؟ قال لأن هذا الإنسان الذي يدعي أنه نبي والله هب له معجزة, أنتم على كلامكم تقولوا المعجزة هي تصديق للنبوة, يعني كأن الله قال لهذا الشخص أنت صادق, قال كذا, قال المعجزة هي كأنها من الله سلام يقول أنت صادق يا محمد مثلا أقصد, قال أنت بتعتبر المعجزة من الناحية كأنها كلام يصدق أو هي كالكلام الذي يصدق النبي ويقول له أنت صادق, وقولكم أنت صادق هي خبر والخبر يحتمل الصدق والكذب. شوف على استدلال يعني عقلي ها. اذا انتو قال خلاص يعني حتى على كلامكم ان ما هي المعجزة دليل لانها تعتبر كأنه قال انت صادق وقولك انت صادق خبر والخبر يحتمل الصدق والكذب, اذا ما معكم انتو حتى بيقول لنا احنا ما معكم دليل على انتم لنا سواء, احنا بنقول الله يجوز انه تبعوا على يد كاذب وانتم تقولون ان المعجزة مثل الخبر والخبر يحتمل الصدق والكذب, إذن فما معكم ولا أنتم دليل على هذا القضية. قلناها أولا جواب عليه لا ينفع هذا الشيء إني أجي أنا وأنت مثلا أنا بنقول لك هذا لي دليل على أن رسول الله رسول صادق, أنت تقول لي أنت أيضا يلزمك ما معك دليل, طيب ما بدي معي دليل ولا ما معي دليل, هذا ما هي قضيتك. افرض اني انك بتجادل انسان يهودي ولا نصراني, كيف تستطيع ان تجادل بهذه الطريقه عندما يقول لك هذا انا دليل على ان رسولك هذا محمد بن عبد الله رسول صادق من عند الله, معك دليل؟ يقول له حتى المعتزله ما معهم دليل, فيقول انت والمعتزله كلكم ما معكم دليل وانتم على شيء, هذا يسمى الزام ورجع يجيب الدليل الصحيح, قد يستخدم هذا الطريقه اني اجي الزم انسان بكلام ورجع اقول ولكن الصحيح الدليل الصحيح هو كذا وكذا, هو اعتراف بأن هناك خلل في طريقتهم. ويريد أن يلزمنا بطريقة المتحاذية هذا أننا نقع في نفس الخطأ. قلنا له أولا كما قلنا هذا دليل ليس يعني دليل لك، إنما هو إلزام غيره، فلا بد أن تأتي أول شيء بالدليل القاطع الذي يلزم المعتزلي واليهودي والنصراني والملحد والناس جمع. الثانية أنت بتقول إن إحنا بنقول أن المعجزة هي كقول كأن الله قال أنت صادق، ما بدون سلمها إلا سلم إنها صدق، إن المعجزة كأن الله قال يا أنت يا محمد صادق، قال إذن أنت صادق هو خبر، والخبر يحتمل الصدق والكذب. قلنا الخبر يحتمل الصدق والكذب، هذا كلام علماء النحو علماء العربي يفرقوا بين الخبر والإنشاء. الخبر مثل قول قام زيد أو خرج عمرو أو دخل بكر أو أي شيء من هذا الذي فيها نسبة أو حكم يسموها خبر، بينما إذا قلت لك قم أو لا تذهب أو هل رأيت زيدا أو ماذا فعلت هذا ما يسمى خبر. ليش؟ لأن ما يحتمل الصدق والكذب، ما يشتبهني أقول لك كاذب عندما أقول لك قم تقول كذب، ولا أقول لك هل رأيت زيد تقول كذاب. إذن هذا تفرق بين الخبر والإنشاء، أي بين ما هو فيه نسبة يعني حكم على شيء يحتمل الصدق والكذب وبين ما هو لا يحتمل الصدق والكذب. هذا قضية نحوية عربية لا علاقة لها بالتطبيق الذي نشتي منه الآن، لأن هذا هو اعتبار بالكلام هذا مجرد عن أي أمر خارجي. قولنا أن الخبر يحتمل الصدق والكذب هو احتمال ذاتي للخبر بغض النظر عن من هو القائل أو ما هو الواقع أو هل عليه دليل أو ما عليه دليل. هذا يعني كتعريف الخبر بس، يفرق بين الخبر والإنشاء، بين قم وبين قام زيد بس. قلنا الخبر ما يحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن قائله بغض النظر عن الواقع. حتى لو أنا مثلا أنا أجي أقول لكم دالحين أنا أمامكم أو أنا لست أمامكم، هل قولي أنا لست أمامكم يحتمل الكذب ولا يحتمل الصدق؟ عندما أقول أنا لست أمامكم هل يحتمل هذا أن يكون صادق؟ عندما أقول أنا أمامكم هل يحتمل الكذب؟ مع ذلك هو خطأ، والخبر يحتمل الصدق والكذب على تعريف النحاة للخبر، يعني يحكم عليه نحويا بأنه خبر. والتعريف العام للخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، ولكن كما قلنا معنى التعريف للخبر أنه يحتمل الصدق والكذب أي بقطع النظر عن أي أمر خارجي أو أي أمر آخر لا قائل ولا حتى الواقع. مثلا كما في المثال هذا عندما أقول أنا أمامكم الواقع يشهد قطعا أن الصح أن الصدق ما هو تابر يجي كذب، لكن هذه يسمى أن الخبر يحتمل الصدق والكذب. عندما يقول الله سبحانه وتعالى شيء أو يقول رسول الشيء هذا ليس من المحتمل للصدق والكذب، بل هو من المقطوع بصدقه. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقول الكذب. فإذا قال للمحمد أنت يا محمد صادق، فإذا الله سبحانه وتعالى كلامه حق وصدق ولا يجوز أن يكون فيه كذب. وإن كان كلمة أنت يا محمد صادق هي تدخل في خانة الوجه في خانة الإخبار النحوي الذي يقال عنه أنه صدق أو كذب، لكن كما قلنا النحويين وضعوا هذا القاعدة بحسب الخبر بغض النظر عن أي أمر آخر خارجي عن من هو القائل، هل يجوز عليها الكذب أو ما يجوز عليها الكذب، هل يجوز عليها الصدق أو ما يجوز عليها الصدق، بغض النظر حتى عن الواقع هل هو الواقع كذا ولا ما هو كذا. هذا قضية نحوية فقط كلامية، أيوة يعني تعريف اللي تصل نوع من نوع آخر. أما باعتبار الخارج فكما قلنا قد يكون الشيء معلوم صدقه، مثل ما أقول أنا أمامكم أو نحن الآن داخل المسجد هذا خبر، هو يحتمل الكذب ما يحتمل الكذب، ولا أقول نحن لسنا موجودين في الجامعة هل هذا يحتمل الصدق ما يحتمل الصدق، ومع ذلك يسمى خبر. إذا كلمة كون خبر ما يقتضي أن يحتمل الصدق والكذب أي بالنظر إلى الواقع ونفس الأمر أو بالنظر إلى أي أمر خارجي. فإذا قال الله سبحانه وتعالى أنت يا محمد صادق فهذا لا يحتمل في واقعه إلا وش إلا الصدق ما يحتمل الكذب. هذا المغالطة البسيطة التي يعني ما تنطلي على أصغر الطلبة، يعني لا يوردها هذا العالم الجليل من الذي أنكروا مسألة تحسين الصدق، اضطر إلى إيراد هذا المسألة. يعني انظروا عندما الإنسان يقف مع الباطل ما هو شاهد ما استطاع أن يجد دليل قوي مع أنه بدون من أشهر علماء أهل السنة يعني في استدلالات العقلية ونظرة العقلية وبدو أكبرهم يعني تعمق في العقليات ولا ذا وانظروا كتاب مفاتيح الجنان يعني تطرد في المسألة ويذكر أقوال الناس جمعه ويذكر العقليات ويذكر كل شيء ويعتبر يعني فريد من نوع هذا الكتاب في استطراد في المسائل وذكرها لكن الحق حق ما يمكن مهما كنت كبير ومهما كنت عالم ومهما كنت كان لك من العلم والمعرفة عندك على الحق باطل أو الباطل حق إلا عند إنسان له في قلبه هوى ويريد أن يقول أنك صح وهو ما هو مقتنع ولكن أن هذا العالم الجليل الرازي عرف على نفسه ورجع إلى القول بعد النقاش الطويل العريض وإيجاد المقدمات ونقاش الكلام هذه جابه كله قال والصحيح أنه لا يمكن إثبات دعوى نبوة الأنبياء إلا على مقتضى أصول المعتزلة يعني شوف اعترف هنا أنه لا يمكن إثبات نبوة الأنبياء إلا على مقتضى كلام المعتزلة وهو القول بالتحكيم الفكري وقال أحد علماء التكتازاني أو قال لا أجد فرقا بين ما يسميه أصحابنا صفة الكمال وصفة النقص وبين ما يسميها المعتزلة التحسين والتقبيح فيعني اضطربوا في هذا القضية لأنها أساس الشرع مبني عليها إذا قد الله يجوز عليها الكذب إذا قد الله يجوز عليها نصب المعبدة عليها الكاذب إذا قد الله يجوز عليها كل القبائح طيب وجعبان وتقبح انتهت الثقة بيننا وبين الله إذا كان على ما يتخيل أنه يجوز أن يفعل ما يشاء على مقتضى ما يفهم لهذا العبارة أنه يفعل القبيح ولكن لا يسمى قبيح وأن مالك يتصرف في ملكه ما يشاء إذن عطلوا حتى كلام الله سبحانه وتعالى حتى رسالة الأنبياء أصبحنا ما عاد إحنا كان يعني نستطيع أن نثبت أنها من عند الله وحتى لو ثبتنا من عند الله يمكن أن تكون هذا فيها كذب يعني أي شيء يخبرنا الله به ما هو مانع أن يكون فيه كذب إلا كون الكذب قبيح والقبيح لا يجوز على الله سبحانه وتعالى وعلى كلام ما بشي قبيح في حق الله لا كذب ولا ظلم ولا أي قبيح من القبائح بعضهم قالوا عندما رأوا هذا كلمة الكذب يعني اخترعوا مسألة صفة الكمال وصفة النفس قالوا ما الكذب ما يجوز على الله عندهم هبا تختل عليهم التشريع كلها قالوا ما الكذب ما يجوز على الله قلنا ليش ما الكذب قالوا نصفة نفس نصفة نفس والصدق صفة كمال والله الصدق صفة كمال طيب قلنا والظلم صفة نفس أو لا ما الظلم صفة نفس أعظم من الكذب طيب كم صفة نقص يقولون ان الله لا يجوز عليها ان يظلم العباد ان صفة نقص لا تقول انها قبيح عقلي على ما بنقول احنا يقولون ان الله لا يعذب الانسان بغير ذنب لانها صفة نقص يقولون ان الله لا يعذب الاطفال المشركين بذنب ابائهم لانها صفة نقص اذا ليش ما الكذب وحده هبوا له عنوان وحده وهبوا صفة النقص والكمال حين يرون انها تستل عليهم الشريعة كلها وكلام الله كله ولا عندهم واثق الانسان بشيء منها قالوا ما الكذب من صفة نقص فلذا قلنا اعترفت السادني قال لا أرى فرق بين صفة النقص وبين كلام المعتزلة أو على ما بيقولوا هم المعتزلة يعني بيعبروا عن العدل هي كلهم أنهم المعتزلة فهنا بيقول لا أرى فرق يعني وش الفرق بين نحن نقول الكذب صفة النقص ولما الظلم ما هو صفة النقص يعني فهنا يكون التحكم عندما يستخدم الإنسان كما قلنا مذهبا ثم يحاول الدفاع عنه يكون ضعيف مهما كان علمه ما عبد علم الرازي والتبتازاني والعضد وابن الحاجب إذن من أعلم علماء السنين ولكن عندما يكون الإنسان مع الباطل يكون موقفه ضعيف مهما كان وضعيف في وين؟ في منطقة يعني في مفصل هام من مفاصل العقيدة والدين الشريعة بشكل عام ها؟ من جالهم العادة؟ قلت لك من جالهم العادة عندك؟ ماذا أي دليل ثانيا؟ من جالهم العادة إذا إناف لا قبلنا هذا الذي؟ قلت لك هو ما بشي دليل على ان العادة عندك اصلا من خطر ولا من خطر من خطر حديناهم حديناهم في كتاب نظرة وبيان في كتاب نظرة وبيان تحديناهم ان يأتوا لنا بدليل يثبت صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نتحدى من ينكر التحسين والتقبيح أن يأتي لنا بدليل يثبت به بدليل قاطع صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو نبوة الأنبياء السابقين ونحن لازمنا عند التحدي هذا، ونحن لازمنا نضاربهم أن يأتوا لنا بدليل، وإذا جاء بدليل وأصبح هذا دليل صحيح إحنا مستعدين نتراجع عن قضية التحسين والتقبيح هذا، ونقول إنهم هم المصيبين. فهذه قضية هامة يعني نحن نركز عليها. وقد كنت عندما طبعنا كتاب نظرة وبيان كان بعض الإخوان أخذ منه ونشر في الإنترنت أن هذا الإشكال نفسه، فقام بعض المستلسلين من السلفية يشتي يدافع، فقال أنتم تقولوا أن هذا المعجزة حقيقتها هي فعل لا يقدر عليه بشر، فبذلك تعرفوا أن هذا نبي عندما يشتي معجزة لا يقدر عليها بشر. إذا جاء هذا الإنسان بمعجزة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره بشيء لا يقدر عليه البشر، طيب إذا جاء إنسان قالوا من الفضاء، ما هو يعني ما هو إنسان من الفضاء، مخلوق فضائي، وجاء لكم بنفس هذا الذي فعلها النبي، أنتم تقولون أن المعجزة هي ما لا يقدر عليه البشر، قال هاوز لو يجي مخلوق فضائي ما هو من البشر أو من الجن أو أي خلق ثاني يجي لكم بنفس المعجزة اللي جابها النبي، ما مجيه تلبيش، ما تدروا وين الصدق وين الكذب، إذا حدكم للمعجزة بأنها ما لا يقدر عليه البشر غير صحيح، إذا كلامكم ذا كله باطل. يعني ما عداوش يقول هذا المجيء والله لا يهب له هذا اللف والدوران. كنا احنا عندما قلنا المعجزة هي ما لا يقدر عليها بشر، هذا لأن التحدي واقع بين البشر، لكن هو بشر هذا يعني حد حقنا هذا، لكن الواقع أن القضية اللهم صل على محمد وعلى نبينا، الواقع أن القضية نحب أن نقول المعجزة هي فعل من الله سبحانه وتعالى يفعله لمن يكون صادقا في دعواه عندما يدعي أنه نبي من عند الله وأنه رسول من عند الله، ولا يمكن أن يجعل الله هذا الفعل لأي شخص يدعي النبوة كاذبا، سواء بشر ولا جن ولا مخلوق فضائي ولا مهما كان، إذا قد أدعى هذا المخلوق أنه رسول من عند الله فمن المستحيل أن الله يدعمه ويصدق دعواه بفعل خارق العادة لا يقدر عليه أمثال هذا الشخص، سواء من الجن أو من الإنس أو من الملائكة أو من المخلوقات الفضائية هذه يزعمها هذا المسلسل. إن إحنا بالعين إحنا نشتي أن هذا الفعل يكون دال على أن الله يصدق هذا كعلم من كان، فإذا كان هذا الفعل مثلا لا ليس في مقدور البشر لكن في مقدور الجن، إذن هو لا يصدق دعوة الجن عندما يجي يدعي أنه أنه رسول يجينا بحاجة ما إحنا قادرين عليها لكن غير من الجن يقدر عليها، هل هذا معنى الصادق؟ ما يدل عن الصادق. المخلوق الفضائي أيضا إذا جاء لنا بفعل وإحنا ما إحنا قادرين عليه وادعى أنه نبي لأنه مع فعل خارج وهذا الفعل الخارج يقدر عليه غيره من المخلوقات الفضائية هذا ما يدل على أنه صادق، لأن إحنا قلنا يكون هذا متميزا مختصا بفعل لا يقدر عليه إلا الله، هذا معنى المعجزة، فعل لا يقدر عليه إلا الله ولا يستطيع الإنسان، وإن إذا عبرنا بالإنسان أو بالبشر فإحنا بنتخاطب على حدود الاختلاف الذي بنقع فيه، يعني هو بين البشر ما بين المختلف إحنا والجن ولا إحنا والمخلوقات الفضائية هذه ما بحث، لكن المقصود بكلامنا أنه أن الإنسان إذا ادعى أو الإنسان أو أي مخلوق المخلوق إذا ادعى أنه رسول من عند الخالق وجاء الخالق له فعل لا يستطيع مخلوق من جنسه أن يفعل هذا الفعل عرفنا أن هذا المخلوق هو رسول من عند الله، لأن الله فعل الفعل لا يقدر على فعله إلا هو، وهذا آية صدقه وعلامة صدقه وعلامة مذهبنا كما قلنا الله لا يفعل هذا الشيء إلا الإنسان الصادق، لأن فعل الإنسان الكاذب يعد قبيح لأنه تصديق الكاذب، وتصديق الكاذب في كذبه قبيح عند العقلاء جميعا، لو جاء إنسان يدعي أنه وقعت قضية كذا كذا كذا وأنت شاهد عليها وأنت أنها ما وقعت وقال صح وأنت صح لكنت مذموم أنت وكنت كاذب مثله عندما تصدقه على كذبه، فإحنا نقول الله لا يفعل القبيح إذن فهو لا يصدق الكاذب، والمعجزة هي تصدق، وكما قلنا قولنا المعجزة هي ما لا يقدر على فعل البشر إنما هو لأن النزاع والخلاف بيننا نحن البشر، ما بيدعي أحد من الجن أنه نبي صلانا ولا يمكن ما بقى نبي يدعي انه من الجن يدعي انه نبي الى الانس، يعني الخلاصه موطن الاشكال الذي ما فهم هذا أن إحنا نريد أنه إذا ادعى مخلوق، يعني حق هذه الإنسان إذا ادعى مخلوق أنه رسول من عند الله وجاء بفعل لا يقدر عليه أحد من جنسه أو مخلوق آخر، فإننا نؤمن بأن هذا رسول من عند الله. بده مخلوق فضائي، بده من الإنس، بده من الجن، بده من الملائكة، من الموت، ما دام هناك فعل لا يقدر عليه إلا الله فهو يدل على صدقه، لأن هذا هو المضبوط، إن الله يجعل لنا شيء يفيدنا هذا الشيء أن هذا الفعل هو من الله تصديقا لهذا النبي. ولذا نقول أن المعجزة تكون بعد الدعوة، ما أي شيء يفعل خارج العادة يسمى معجزة. رجع نذكر هذه باب النبوة، أن المعجزة شرطها الدعوة، يقول تبين أنها معجزة، يعني يدعي أنه سيحصل شيء خارج العادة ويحصل كما ادعى. فإذا ما هو بهذا الشكل تقدمت الأمور خارجة، ما معنى إذا حدث مثلا زلزال أني أجي أقول أنا فيه لأنه حدث زلزال، ها؟ أو حدث خسوف أو كسوف أو حدث خسف أو حدث خوارق مثلا مثل فيضان تسونامي ولا أي الكوارث الطبيعية، هذا أجي أقول أني أنا نبي لأنه وقع شيء خارج، ما أقول وقع مثله، إلا إذا ادعيت هذا الشيء قبل وقوعه ووقع كما ادعيته وادعيت أني رسول من عند الله وأن هذا سيصدق كلامي مثل ما حدث الأنبياء. فكما قلنا لازمنا على دعوة منكرين للتحسين والتقبيح إلى أن يثبتوا لنا صدق نبوة الأنبياء. قلت أنت ناقش من هذه متبع للنبي ومن هذه متبع للقرآن والسنة ومن هذه متمسك باحلة، لا قد متشك بالفرع ما قد عرف الأصل ولا قد استطاع يستدل على الأصل حقه. نحن لو حاجة في عبارة شرط المعجزة عند تكون ما يتميز به القوم الجنس ما يتميز به، ما هم شرط ما شرط، لكن هو الله يفعل كذا. أهم القضية قلت لهم ما هي قضية إحنا ضعيم على النبوة، ما بإحنا دخلنا القضية هذه بعد قضية التحديد والتقبيح، لقد نفهمها ضبط بينهم ومسألة النبوة والمعجزة وكيف تكون وكيف يجب شروطها هي باتي في باب النبوة. نعم، احنا بعدين في باب العدل والتوفيق. صح، الفضائل يجيب شيء ما هم خلاص.